إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 89 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الغسل إلى الباب 8، وهو ما ترجم له المؤلف بقوله باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. يعني هذا الباب سيتحدث فيه المؤلف ويأتي بالأدلة التي تدل على كون المغتسل ينبغي أن يتعاهد بواطن الشعر، الأماكن التي يختفي أصول الشعر فيها فيصل إلى أصول الشعر الباطن. يعني لأن الشعر ليس شعرة في وسط الجلد، وإنما هي متلاحمة مع شعيرات كثيرة، فإذا لابد من أن يغوص بأصابعه ويخلل بواطن وأصول الشعر. فترجم بقول باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. نقضها يعني إن كان الشعر مضفر كما تفعل النساء، تقوم بضفر شعرها، فهل ينبغي عليها إن أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أن تنقض هذا الضفر؟ يعني تفك الضفيرة، ينبغي عليها أنها تفك ضفائر الشعر، ولا أنها توصل الماء لجذور هذه الضفائر؟ في ذلك أحاديث. الحديث 34 بعد 300 عن علي رضي الله عنه قال، علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. علي قال: إذا كان الإنسان إن ترك موضع شعر فقط في الجنابة فعل الله به كذا وكذا من النار، طيب أنا أخلص من شعري، أصبح يحلق أي شعر له باستثناء اللحية طبعا، مش كده؟ لأنه مأمور بتوفيرها. قال: فمن ثم عاديت شعري. عاديت يعني إيه؟ أصبحت أسعى إلى التخلص منه كأنه عدو من أعدائي. رواه أحمد وأبو داود، وزاد أبو داود: وكان يجز شعره، يعني حينما عاد شعره ماذا فعل؟ قام بجزه، يعني ماذا؟ يعني بقص الشعر إلى أن يصل إلى أصله، مثلما قال جز الشارب، يعني كان يخفف بحيث أقل الماء يستطيع أن يصل إلى أصول الشعر. واضح الكلام؟ لأنه لو تكاثف الشعر يصبح صعبا عليه. هذا الحديث مخيف ولكنه ضعيف. إخواننا بقول الحمد لله. هذا الحديث مخيف ولكنه ضعيف والحمد لله. قال الإمام الحافظ الإمام الشوكاني يخرج الحديث، قال الحافظ وإسناده صحيح لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، يبقى الحديث من رواية عطاء بن سلمة ورواه عنه حماد بن سلمة، وعطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط، ولكن حماد سمع منه قبل الاختلاط كما قال الحافظ، إذن علة الحديث منتفية بكلام الحافظ ابن حجر. ولكن يعني ما احنا قلنا لكم الحديث مخيف ولكنه ضعيف فاحمد الله. قال الشيخ الألباني في التعليق على إرواء الغليظ، وهذا إسناد ضعيف، ثم أبان عن العلة التي هي علته والتي أراد أن ينفيها الإمام الحافظ ابن حجر. فقال الشيخ الألباني عطاء ابن السائب كان اختلط، وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ، فسمعوا منه قبل ذلك كما قال الآخرون ويقصد الحافظ ابن حجر، لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا. لماذا؟ لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط، لأن حماد روى عنه قبل وبعد، فحينما يثبت عنه أنه رواه عنه الأمر مشكل، هل رواه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط؟ فقول الإمام الحافظ إن حماد قد سمع منه قبل الاختلاط نقول وبعد الاختلاط، فكان ماذا؟ إذن العلة لا تزال، لأن الأمر فيه إيه؟ شك، هل سمع منه قبل أم سمع منه بعد؟ وليس عندنا دليل أن هذا الحديث مما سمعه منه قبل أن يختلط، واضح يا إخوانا؟ فقال الشيخ الألباني هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية، وبناء على ذلك ضاعف الحديث في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، واضح؟ طيب سيأتيكم بمشيئة الله تعالى في الكلام في الباعث الحسيس، وإحنا نحن نتكلم عن الجرح والتعديل، أن التخليط والاختلاط ليس طعنا في عدالة الراوي، وإنما هذا طعن في ماذا؟ في ضبط الراوي. مش إحنا بنتكلم عن الراوي الثقة المقبول روايته أن يكون عدل وتم الضبط أو خف ضبطه كحديث الحسن، لكن إن اختلط هذا يطعن في العدالة؟ لا، لا يطعن في العدالة. فحينما يقولون إن هذا الراوي مختلط لا تظن أن هذا فيه طعن في العدالة، لكن لو قلنا مبتدع هذا طعن في العدالة، البدعة طعن في العدالة، واضح؟ الفسق طعن في العدالة، ارتكاب الكبائر طعن في العدالة، الخلل في الإخلال بالمروءة طعن في العدالة ولكن بضوابطها، لكن الاختلاط هذا من باب الايه؟ الضبط، ولا يطعن في عدالة الراوي. ولذلك من الممكن ان يكون علما من اعلام العلم ولكنه لا يؤخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا طعن فيه؟ لا، ليس بطعن، وانما هو ليس من اهل الرواية، واضح يا اخوانا؟ قال الشوكاني قال عبد الحق يقصد الاشبيلي الاكثرون قالوا بوقفه، اكثر اهل العلم قالوا بوقف الحديث. وقال النووي ضعيف، وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه، ولحماد اوهام، وفي اسناده ايضا زازان وفيه خلاف. طبعا كل هذا الكلام الذي ذكره الامام النووي من الممكن ان يرد عليه، فقولوا ان يعني الحديث ضعيف نعم ولكن لعلة اخرى، لكن كون النووي يقول عطاء قد ضعف قبل اختلاطي فهذا التضعيف لا حجة عليه، فإن المعروف عند الأئمة أن عطاء ابن السائب ثقة في نفسه، لم يصرح أحد منهم بتضعيفه مطلقا، وإنما حينما أرادوا أن يصفوا العلة التي في حديثه والطعن الذي فيه وصفوه بأنه اختلط في آخر عمري. ولذلك ارجعوا إلى الكتب التي ترجمت للرواة ستجدونهم لم يضعفوا تضعيفا مطلقا كما هو ظاهر كلام الإمام النووي، وإنما هو ضعف بعد الاختلاط. واضح الكلام؟ ثم قول ولحماد أوهام، فحماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين وثقة وحجة، وإن كانت له بعض الأوهام فمن من الناس الذين ليس لهم أوهام؟ كل عالم لابد أن يقع، ولكن هل هذه الأوهام هي الغالب على حديثي أم لا؟ سيأتيكم في البعث الحسيس إن شاء الله أن الإنسان لو وهم مرة أو مرتين أو مرات قليلة هذا لا يطعن في ضبطه، وإنما الذي يطعن في الضبط حينما يصبح الغالب عليه هو الأوهام. واضح الكلام؟ ولكن لو قلنا فلان وهم في حديث أو حديثين أو ثلاثة هذا، وبالذات بالنسبة للمكسرين كحماد بن سلمة لأنه من المكسرين، فإذا كان قد وقع في الوهم في بعض الأحاديث فهذا لا يجعله مطعونا فيه كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. فلحماد أوهام، هذه الأوهام يعني موجودة لكثير من العلماء، ومن نجا من هذا؟ ولذلك جرى علماء الحديث سلفا وخلفا على الاحتجاج بحديث حماد بن سلمة إلا في أمرين: إذا كان قد روى عنه أحد بعد الاختلاط، إن كان روى عنه بعد أن اختلط بعد الاختلاط، أو لو ثبت أنه وقع في وهم حينما يجمع حديثه مع أحاديث الثقات ويعتبر بحديثه، فحينئذ لو وجدناه في حديث خالف ووقع في الوهم فهذا يرد الحديث الذي وهم فيه، ولكن لا ترد رواية حماد بن سلمة مطلقا كما هو ظاهر كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. أما زازان فإن كان فيه خلاف فقد وثقه الجمهور، وثقوه ومنهم الإمام يحيى ابن معين قال ثقة لا يسأل عن مثله. ولذلك وجدنا الشيخ الألباني حينما تحدث عن تضعيف الحديث ضعفه بماذا؟ بكون حماد بن سلمة رواه عن عطاء ابن السائب، وهو لم ندري إن كان قد سمع هذا الحديث بخصوصه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، لأنه قد سمع منه قبل وبعد، فأيهما؟ وبذلك ضعف الحديث كما أسلفنا. ثم قال الشوكاني الحديث ضعيف إن شاء الله، تمام. قال وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ بلوا الشعر وأنقوا البشرة، بلوا الشعر يعني بالماء في الغسل، وأنقوا البشرة يعني الإنقاء هو توصيل الماء إلى إيه؟ إلى البشرة، حتى يعني تطمئن أنها قد نقيت وغسلت تماما، وهذا لا يكون إلا بالمبالغة، البشرة اللي هي بشرة الإيه؟ الشعر الذي تكون تحت اللي هي جلدة الرأس مثلا، والجلد عموما الذي يكون عليه شعر، فلا بد من أن توصل الماء إلى الأصول. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومدار على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا. والحارث بن وجيه حديثه كما ترون منكر، ولذلك ضعفوا الحديث. وممن ضعف الحديث أبو داود قال الحارث بن وجيه حديث منكر وهو ضعيف، وقال الترمذي حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال أبو داود والحارث هذا حديث منكر وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك، يعني ليس بذاك يعني الذي يؤخذ حديثه إذا انفرد يعني. وقال الدارقطني في العلل إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا، ورواه سعيد ابن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال نبئت أن رسول الله، أما الحسن يقول نبئت إذن معنى ذلك أنه إيه؟ أسقط هنا من؟ الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث مرسل، يقول الحسن التابعي نبئته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الواسطة، فنبئ. ربما نقل، لو علمنا أنه نقله عن صحابي وأسقط الصحابي فالحديث صحيح، لأن الجهل بالصحابي لا يضر، وإنما قوله نبئت ربما نبئ عن طريق تابعي، عن طريق تابعي، عن طريق مش كده. فذكر الحديث ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله، يعني كموقوف من قول أبي هريرة. وقال الشافعي وهذا الحديث ليس بثابت، الشافعي قال هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، ثم ذكر من هم المقصودون بأهل العلم بالحديث، قال البخاري وأبو داود وغيرهما. قال البيهقي أنكره، ما معنى كلمة أنكره؟ مش بمعنى نفاه، يعني حكموا عليه بالنكارة، لأن كلمة أنكر ممكن أقول لك أنكرت كذا، يعني أنكرت وقوع الشيء، لا، الحديث ورد وورد بإسناد وموجود بين أيدينا، ولكن هذا اصطلاح أنكره، يعني حكم بنكارته. ولذلك وجدنا أبا داود يقول الحارس وهذا حديث منكر. فانظر إلى دقة العلماء في التعبير عن مصطلحات الأئمة. فقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، وذلك قال البخاري عن الحارس بن وجيه في حديثه مناكير. فلذلك جاء البيهقي وقال أنكره أهل العلم، يعني حكموا بماذا؟ بكونه منكرا. أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. قال الشوكاني والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافا. يعني موضوع غسل الشعر وتوصيل الماء إلى الجذور والأصول هذا أمر كما ثبت في الصحاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في غسل ماذا؟ أصول الشعر. ولكن الحديث الذي سمعتموه الذي ترجم له المؤلف أو ذكره، فمن لم يصل إذا لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار، التخويف والتهديد هذا شيء آخر واضح. ولذلك مسألة تخليل الشعر هذه ثابتة لا شيء فيها، لكن الحديث الذي لم يصح الذي فيه ماذا؟ الترهيب الشديد الذي سمعتموه. وقال والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافا. الأمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم. الحديث 35 بعد 300. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، ضفر رأسي يعني الضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني من ضمن من رواه من؟ الإمام مسلم. يبقى هنا الحديث السيدة أم سلمة زوج من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني بعمل ضفائر لشعري، أفأنقضه، أنقض الضفائر وفكها لغسل الجنابة، وحددت غسل الجنابة. قال لا، انظر إلى التيسير، لا، لأن كل امرأة عاملة ضفائر في شعرها تيجي تغتسل تعمل حسابها بعد كده تعمل ايه؟ تقعد بقى تضفر شعرها، تاخد وقت قد ايه؟ صعب. قالت أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك، ماذا تفعل؟ يكفيك أن تحثي، يعني تأخذي حثيات حفنة الماء في الإيدين في اليدين، حفنة وتضعيها على الشعر وتوصلي الماء إلى الأصول والجذور، تمام؟ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الماء يفاض على بقية الايه؟ الجسد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث قال الترمذي حسن صحيح. والحديث صحيح لأنه في مسلم كما تعلم. ثم بدأ يشرح بدلا من أن يطيل في التخريج، الأمر لا يحتاج، بل الحديث صحيح. قوله أو قولها: إني امرأة أشد ضفر رأسي. قال ضفر رأسي بفتح الضاد المعجمة، يعني التي عليها نقطة وليست الصاد، وإسكان الفاء ضف. الضبط بالكلمات أقوى من الضبط بالإيه؟ بالشكل، لأن الشكل ممكن يحدث خطأ. قال النووي رحمه الله: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين، وهو الشعر المفتول. الضفر هو الشعر المفتول. ويجوز في الرواية يعني ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة، ضفر. إني امرأة أشد ضفر رأسي، ولكن رواية الأكثرين ضفر. واضح؟ انظر إلى الأئمة كانوا يهتمون بضبط كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا من ضبط الرواية. ولذلك الذي يقع في المخالفة في ضبط الكلمة هذا من سوء الضبط، مش كده؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي. يقال حثيت وحثوت، حثيت بالياء وحثوت. واضح؟ لغتان مشهورتان. واحد يقول يا حثوت ولا حثيت، نقول هما لغتان عن العرب مشهورتان. والحثية الحفنة، الحثية الحفنة أو الحفنة، فيها بالضم وفيها بالفتح، الحفنة والحفنة، والجمع حفن. واضح؟ حفنة وحفنة والجمع حفن. وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر. الحديث واضح جدا، بتقول له أنقض الضفائر لغسل الجنابة، لغسل الجنابة، قال لا. يبقى إذن هذا الحديث حجة في عدم وجوب نقض الضفائر على المرأة التي تريد الاغتسال للجنابة. هل هذا الحكم عام يعني أخذ به كل العلماء أم هناك خلاف؟ هناك خلاف، وقد اختلف الناس في ذلك. وطبعا أما بيجي بعض الناس إخواننا ويقولوا كيف يختلف العلماء والحديث موجود والحديث صحيح، نقول الأسباب كثيرة جدا في خلاف العلماء، وكنا قد أتينا على شيء من هذه الأسباب في الدورة التي أفردناها لشرح كتاب ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. فاكرين الرسالة دي؟ وفي مقدمة نيل الأوطار في مصادر التشريع، لأن احنا قبل ما نقرأ الكتاب بدأنا ان احنا نعمل مقدمة في الفقه، مش في أصول الفقه، في تاريخ الفقه ونشأة الفقه ونشأة المدارس الفقهية. هذا الكلام ربما كان غائبا عن كثير من إخواننا لأنه ليس موجودا في فهرسة نيل الأوطار، بل جعلناه في ملف آخر وحده بنتكلم فيه عن تاريخ الفقه وكيف نشأ الفقه والمدارس الفقهية وأسباب الخلاف. تقريبا عدى 20 محاضرة تكلمنا عن الأمر ومصادر التشريع الإسلامي، فتكلمنا عن عشان كنا عاوزين نعمل أرضية لقراءتنا للفقه المقارن ولشرح أحاديث الأحكام. واضح يا إخوانا؟ ولكن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية كانت خاصة بالكلام عن أسباب اختلاف الأئمة في استنباط الأحكام، وما هي الأسباب التي جعلت إماما من الأئمة يتركوا حديثا. إياكم أن تظنوا أن هناك إمام يترك حديثا صح لديه ولم يعارضه حديث آخر يقدم عليه، يستحيل. من تركه يظنه منسوخا، من تركه يظنه ضعيفا، من تركه يظنه معارضا بما يقدم عليه. فيش إمام بقى، انت او انا يا صعلوك هحافظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك به أكثر من الإمام أبي حنيفة أو أكثر من الشافعي أو أكثر من الأوزاعي أو قف عند حدك واعلم قدر نفسك، وإياك أن تظن نفسك أفضل من هؤلاء الأئمة أو أحرص منهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان دينك، فهم أولى منك بالخير وأولى منك بالعلم وأولى منك بالتقوى وأولى منك من كل بكل وأولى منك من بكل خصلة نبيلة. اعرفوا لأئمتكم قدرهم، اعرفوا يا اخواننا للأئمة وللعلماء أقدرهم، لأن بعض اخواننا ممكن يفتكر نفسه وقاعد كده بيقرأ أبو حنيفة غلط. أنا فهمت اللي أبو حنيفة ما فهموش، يا عم اقعد يا عم أبو حنيفة، أنت فين أنت أبو حنيفة فين؟ ولا أنت فين وتلمزت تلمزت تلمزت تلمزت تلمزت أبو حنيفة فين؟ عايزين نعرف يا اخواننا أقدرنا، مش عايزين، لأن هذه الأخلاق تؤدي بك فيما بعد، لأنك تقعد جنب البحيري تطعن في الأئمة فيما بعد، لأن الغرور يأخذ الإنسان معك. تقول طب ما هو هم رجال ونحن رجال، بعد كده ده احنا عرفنا اللي هم ما عرفوش، ده احنا بعد كده تبدأ بقى تطعن في هؤلاء الأئمة. ما الأمور بتأتي هكذا شيئا فشيئا. يقول: وقد اختلف الناس في ذلك. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه، أبو بكر ابن العربي غير ابن عربي الطائي صاحب وحدة الوجود، هذا عالم كبير وإن كان أشعريا في الاعتقاد إلا إنه من أعلام الحديث والفقه. يقول: قال جمهورهم لا ينقضه، يعني الذي ضفر شعر رأسي لا ينقضه إن كان جنبا وأراد الاغتسال رجلا أو امرأة، لا ينقض الضفائر إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقض. أحيانا كانوا يلبدون الشعر حتى لا ينتشر، فيلبدونه بصمغ، يضعون صمغ في الشعر أو شيء من هذا القبيل، يفعل يجعل الشعر قطعة واحدة، فإذا غسله بالماء لا يتخلله الماء فيلبد بمثل الصمغ، واضح؟ فيقول لا ينقض إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه. ماذا سيفعل مع الملبد هذا؟ هذا في كثافة وفي كثافته عالية وفي تداخل، الماء لا يصل إلى الشعر أصلا وإلى أواسط الشعر، فحينئذ فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض. لكن إن كان ضفائر والشعر عادي ليس ملبدا من الممكن أن يتخلله الماء. واضح الكلام يا أخوانا؟ وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى، وروي أيضا عن القاسم، هنا يذكر أقوال بعض أئمة الزيدية. وقال النخعي تنقضه في الجنابة والحيض، طبعا هذا الكلام تنقضه في الجنابة والحيض لم يأخذ بالحديث، لأن الحديث صريح في كون الجنابة لا ينقض لها ضفر الرأس، فأكيد عنده أسبابه، لم يأخذ بالحديث، لم يصله من طريق صحيح، واضح ولا لا؟ وقال أحمد طبعا آل إليه ما لم يصل إلى هؤلاء لأنه كان إمام الحديث في عصره. وقال أحمد تنقضه في الحيض دون الجنابة، يبقى أخذ بهذا الحديث لأنه يقول فيه لا، يعني لا تنقضيه، وهذا كان خاصا بالجنابة، فقال تنقضه في الحيض دون الجنابة. وسنذكر لماذا قال في الحيض دون الجنابة، واضح؟ لأنه في حديث آخر. وروي عن الحسن البصري طاووس، وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه، قد يقول قائل وما الدليل على عدم التفريق بين الرجال والنساء؟ فقال الشوكاني ووجه ما ذهب إليه أي الإمام مالك عموم نهي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر، ولم يخص رجلا من امرأة، يعني السيدة أم سلمة لما سألته لم يقل لها هذا خاص بالنساء، فالحكم خاص لمن له ضفر شعر رجالا كانوا أم نساء، ولم يخص رجلا من امرأة. طبعا قد يقول قائل وهل الرجل من الممكن أن يضفر شعره؟ نقول هذه الأمور ترجع إلى العادات في البلاد، عادات البلاد، في بعض البلاد الرجال من الممكن أن يطول الشعر ومن الممكن أن يقوم بضفر هذا الشعر، ولكن بشرط ألا تكون هذه العادة للمخنثين، أو تكون مثلا لبعض أصحاب الهيئات غير المحمودة من أسافل القوم، مثلما يحدث ذلك في بلاد الغرب عن طريق الجماعات الهيبز وغيرها. يبقى هذه الأمور أصبحت من خصوصيات طوائف مخنسة أو طوائف تنتمي إلى فئات شاذة، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأننا نجد بعض إخواننا في بلادنا في مصر هنا، مع أن ضفر الشعر بالنسبة للرجال في بلادنا هنا أمر منكر وتنكره العادة، فبعض من يقوم بضفر شعري هنا، وبعض الشباب الآن بقى تلاقيه ماشي في الشارع وعامل ضفيرة وعامل شعره كده مش عارف بيسموها ايه الكلام ده، بحيث لا تستطيع ان تفرق بين الرجل وبين المرأة. كان في القديم لو فعلت المرأة شيئا انها حتى في الجاهلية تسير مختمرة، اما المرأة الان فمن الممكن تمشي عاملة شعرها زي ما كانوا بيقولوا زمان ديل حصان، وتلاقي برضو الراجل عامل ديل حمار، ما انتش عارف تفرق بين ايه ديل الحمار من ديل الحصان. طبعا هذا لا يجوز، ثم هم لا يفعلون ذلك يقول لك تأسي بالسلف. لا، مفيش سلف، انت هنا سلف كمان الجماعة الهيبز بتوع امريكا، العيال الشواذ، العيال المخنسة. فاتقوا الله يا اخواننا في هذه الامة، واتقوا الله في اخلاقكم، ولا تأتون باشياء هي ليست من عادات بلادنا، ليست من عادات بلادنا. ده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة لما يكون واحد مصري يلبس لبس دولة اخرى، هذا لباس شهرة في بلادنا، مش كده ولا ايه؟ فهذا امر منهي عنه. فاتقوا الله ولا تأتون بكل غريب مستغرب. يقول ووجه ما ذاب اليه الامام مالك عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن نقد الشعر، ولم يخص رجلا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء ان يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهج، كذا قاله ابن سيد الناس رحمه الله. ثم قال وجه قول من ذهب الى التفرقة، يبقى قول الامام مالك لانه الحق الرجال بالنساء نظرا لان الحديث لم يفرق، واضح. قال ووجه قول من ذهب الى التفرقة حديث ثوبان انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، التفرقة بين الرجل والمرأة، فحديث ثوبان يقول فيه انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر، واما المرأة فلا عليها الا تنقضه. والحديث اخرجه ابو داود وصححه الشيخ الالباني. فجعل الرجل عليه ان ينشر الشعر، واما المرأة فلا عليها الا تنقضه، فخفف على المرأة وشدد على الرجل، لأن الرجل من الممكن أن يحلق رأسه كما جاء عن علي فعديت شعري، لكن المرأة لو حرقت شعرها تبقى غير مستحبة وغير مستحسنة، بل هي هنا تشبهت بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تقوم بقص شعرها أو بجز شعرها إلا لمرض أعاذنا الله وإياكم، تكون مضطرة لهذا الأمر. فالمرأة لا يجوز لها أن تحلق شعرها، لكن الرجل يجوز له أن يحلق شعره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن ينشر رأسه، واضح، أخرجه أبو داود. ثم قال الإمام الشوكاني عن هذا الحديث الذي صححه الألباني كما قلت، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مرويات عن الشاميين، وهو قوي فيهم فيقبل. وسيأتيكم حينما نتكلم في الباعث الحسيس أنه مما يقال في العلماء في ضبطهم أن هناك بعض الرواة يكون قويا في الرواية عن أهل بلده، ضعيفا في الرواية عن غير أهل بلده، مثل من؟ إسماعيل بن عياش، هذا من أهل الشام، كان قويا في الرواية عن أهل الشام، ولو روى عن أهل الحجاز فروايته ضعيفة، واخدين بالكم ولا لا؟ انظر إلى دقة العلماء، يعني لا يقولون إسماعيل بن عياش ثقة وانتهى الأمر، لا، حديثه عن أهل الشام مقبول وحديثه عن أهل الحجاز ضعيف، صبروا حديثه، اعتبروا حديثه، قارنوا حديثه بحديث الثقات فوجدوه ثقة. وطبعا ليس معنى ذلك أنه يكذب في حديث الحجازين معاذ الله، وإنما يخف ضبطه. نعم، لأن المسألة بتبقى مبنية على إيه؟ أهل البلد بيقعد بيجلس بيستمع بيبقى مهتم في بلده، جلس لهؤلاء، كتب، عرض الشيخ بالكتاب، نظر فيه الشيخ. لكن بالنسبة للحجاز ربما كان لأسباب سفر أو شيء من هذا القبيل، في موسم حج، في موسم عمرة، وهكذا أسباب. العلماء هم المعنيون بهذا الشأن، يقولون لك هذا روايته عن، يأتون على راوي من الرواة كمعمر وهو ثقة، ولكن حديثه عن قتادة لا، أخذ عنه صغير فحديثه عنه ضعيف، مع إن معمر ثقة. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك أنه قد يضعف من حديث شخص، وقد يضعف في حديث بلد معينة، وهكذا. انظر، وهذا الأمر لا يؤخذ إلا عن من؟ عن أهل الحديث، مش عن حد تاني. هم أهل الصنعة، هم الذين حفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يقول ذلك الإمام الشافعي، يقول اسألوا علماء الحديث، مع أنه عالم كبير، ولكن اهتمامه لم يكن كاهتمام أحمد وابن معين وغيره. ذلك اسألوا أحمد، إن ثبت عندهم قلت به. انظر، مع أن الشافعي أستاذ أحمد، ولكن يقول لك بس أحمد أعلم مني بهذا، اسألوه عن هذا الحديث، إن صح عنده قلت به. انظر إلى العلم والورع والدين والخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياتي عن الشاميين، وهو قوي فيهم فيقبل، ولذلك صح الحديث. ثم قال: ووجه ما روي عن النخعي، النخعي قال إيه؟ تنقضه في الجنابة والحيض، أن هذا الحديث طبعا ما وصلوش. قال: فوجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك، ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء. يعني لعل النخعي لم يصله حديث أم سلمة. واضح؟ شوف الأدب مع العلماء. شو يقول لك؟ ما خدش بالحديث ويشنع عليه، لا، ده إمام كبير. يقول لك لعله لم تبلغه الرخصة، أو لعله وصلته ولكن من طريق غير صحيح. واضح؟ وصلتنا نحن من طريق مسلم، لكنه قد تكون وصلته من طريق إيه؟ غير صحيح، أو ظهر عنده شيء عارضه. واضح؟ يقول: ووجه ما ذهب إليه أحمد، أحمد فرق بين إيه؟ الحيض والجنابة. قال: ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي، الحديث الذي سيأتيك إن شاء الله تعالى وسنتكلم فيه. قال: وما روى الدارقطني في أفراده، عارفين أفراد الدارقطني اللي هي الغرائب يعني، التي تأتي من إيه؟ المفاريد، تكلمنا عنها في البعث الحسيس. وما روى الدارقطني في أفراده، والبيهقي في سننه الكبرى، وقلنا إن كتاب السنن الكبرى هو أشمل كتاب لأحاديث الأحكام، أشمل كتاب لأحاديث الأحكام سنن الإمام البيهقي. قل ألا تجد فيه حديث من أحاديث الأحكام شامل. فيقول: والبيهقي في سننه الكبرى من حديث مسلم ابن صبيح عن أنس قال: قال رسول مسلم ابن صبيح، غير الإمام مسلم، مش الإمام مسلم ابن الحجاج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا، وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت. وقد تفرد به مسلم ابن صبيح عن حماد. طبعا هذا الحديث لم يصح، الذي يفرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بين اغتسالها من الحيض واغتسالها من الجنابة، فإن كانت حائض وأرادت أن تغتسل نقضت شعرها وغسلته بخطمي. الخطمي هو شجرة كما يقال في كتب اللغة، شجرة كثيرة النفع يدق ورقها يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه، يعني بيعمل مفعول الصابون. والأشنان كذلك، يعني كان العرب بيستخدموا أمثال هذه النباتات، تدق ثم توضع في الماء تصنع رغوة وتقوم بغسل الايه البدن وتطهره، الأشنان والخطمية. فقال إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، يعني فكت الضفائر، نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمين وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت، يعني لا تنقض. ولكن هذا الحديث يقول الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عن مسلم ابن صبيح لم أجد من ترجمه، فضعفه بهذا الحديث بهذا الراوي، وأورد الحديث في السلسلة الضعيفة. واضح يا إخوانا؟ لأن ابن صبيح هذا مجهول وقد تفرد به. فطبعا المجهول حديثه صحيح ولا ضعيف؟ ده مجهول، مش كده؟ قال المصنف الإمام ابن تيمية الجد، قال وفي الحديث حديث أم سلمة مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. انظر إلى الاستدلال، لأن الحديث بيقول للسيدة أم سلمة إيه؟ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. تفيضين إفاضة فقط، إن الماء يوصل لكل الجسم، لم يقل دلكي. فقال في الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت، يعني سألتها نفس السؤال، قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال في واغمزي قرونك عند كل حفنة. اغمزي يعني ضعي القرون الشعر بالضفائر، ضعيها في ايه؟ عند كل حفنة في الماء. يعني برضو لم يأمرها بماذا؟ بنقض الضفائر. قال وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل، الشعر المسترسل الشعر الطويل يتحط في الماء فيبل، لكن ليس فيه دليل على وجوب ايه؟ نقض الضفائر. قال وقد تقدم الكلام في ذلك. الحديث السادس، يبقى لغايه دلوقتي اللي احنا اخذناه ان هذا الامر مامورون به، ولكن فك الضفائر للمراه في غسل الجنابه ليس بواجب. واضح الكلام؟ لو رجل كان مضفر شعره يجب عليه بنص حديث فلينشر راسه، لكن ضفر الشعر يختلف من بيئة إلى بيئة. الحديث السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة، وعن عبيد بن عمير رضي الله عنهما قال بلغ عائشة أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني بتستعجب أنت، بتأمر النساء أن إذا اغتسلن بنقض الرؤوس. الأمر صعب على المرأة، صعب إنها كل يوم، ربما يعني كانت شابة والعلاقة الزوجية حامية، كل شوية تغسل وتنقض رأسها وتنقض ضفيرها. فقالت أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ويخلصوا بقى تحلق شعرها وتخلص. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. أنا كنت بعمل قدام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب في بقى علو في الإسناد أكتر من كده، دي كانت بتغتسل قدام النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا بقى فقه النساء، مين الأئمة فيه؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. مش واخدين بالكم معظم الأحاديث أم سلمة السيدة عائشة، مش كده ولا إيه؟ فهنا الحديث رواه أحمد ومسلم، إذا ردت على الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو. طبعا عبد الله بن عمرو أكيد يكون قد فهم الأمر واجتهد فيه، لكن حينما يتعارض قوله مع رواية عائشة من فعلها أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذن قطعت جاهزة قول ايه؟ كل خطيب، مش كده ولا ايه؟ قال رواه احمد ومسلم، يبقى صحيح. قال الامام الشوكاني والحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء، وقد تقدم الكلام فيه وذكرنا أقوال أهل العلم. قال وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقد، طب هنرد على هيحلل ما لازم يدور برضه يبحث لعبد الله بن عمرو عن إيه؟ عن سبب لماذا قال هذا القول، لأنه إمام صحابي جليل. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقد يعني بنقد الضفائر للمرأة فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، يعني ممكن يكون الشعر كثيف أو شيء من هذا القبيل، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقد بكل حال كما حكي عن غيره. ولم يبلغ حديث أم سلمة وعائشة، يعني هو معذور اجتهد ولم يصله الايه الدليل ده. إذا كان عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل لم يصله الحديث، مش من باب أولى ممكن الحديث لا يصل أئمة من الأئمة الذين خلفوا الحديث؟ شفتم بقى إن ليس معنى أن إمام من الأئمة يخالف الحديث أنه خالفه معاندا، وإنما لم يصل، مش كده ولا إيه؟ وإلا فهل أنتم تتصورون أن هناك إنسان حفظ السنة كلها؟ في حد خد العلم كله يا أخوانا؟ إياك أن تظن هذا. بعض الناس لك مستحيل الإمام أحمد يستحيل يأخذ برضو في أحاديث فاتت على الصحابة حديث، لكن يكون عنده شيخ معاصر يقول لك يستحيل إلا ده، يعني الأئمة فاتها وانت شيخك اللي ما بيفوتوش الفوتة، يعني هذا خطأ. إياك بعض إخواننا يتعصب لشيخه المعاصر أشد من تعصبي لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ودي خيبة تقيلة خلي بالكم من التقليد. يعني هذا الذي يتعصب لشيخه المعاصر، أمال لو شاف الإمام أحمد كان عبده من دون الله بقى ولا إيه؟ أنت يعني شفت حاجة قد كده؟ أمال لو شفت أحمد بن حنبل تعمل إيه بقى؟ ولا الإمام الشافعي وكنت عملته إيه؟ هذا غلو يغالي في شيخ. لو وجد الإمام ابن تيمية ما استحق شيخه والله أن يكون تلميذا لابن تيمية، وتجده بيتكلم عن وممكن يقول لك انا شيخي جمع علم ابن تيميه مع الامام احمد مع ابن القيم مع زهد مش عارف مين مع. يا اخي اتق الله، اياك ان تقسم عنق شيخك، اتق الله لا تضروا اخوانكم، اتقوا الله في اخوانكم وفي مشايخكم. يقول فلعله لم يبلغ حديث ام سلمه وعائشه، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب، قاله الإمام النووي. وممن يعني أنا وجدت مرة بعض الناس التي تغلو في مشايخها، وأخونا جمال بقى موجود يعني هو اللي يخليني أقول الكلام ده، شيخ الطناحي تكلم عن الشيخ محمود شاكر بعد موته، قال جمع علم ابن تيمية وعلم الطبري وعلم الجاحظ. ايه يا عم في ايه يا عم الشيخ الطناحي ده، انت كده طوحت بعيد قوي. ايه جمع كل العلماء الشيخ محمود شاكر رحمه الله، هذا غلو ما ينفعش الكلام ده. انت العهد عليك الله يرحم الطناحي والشيخ محمود شاكر، انت اللي جبت لهم الكلام. الباب التاسع، انت اللي جابك النهارده. الباب التاسع، باب استحباب نقد الشعر لغسل الحيض. هنتكلم بقى عن ايه مذهب احمد استدل بايه بهذا الحديث. باب استحباب نقد الشعر لغسل الحيض وتتبع اثر الدم فيه. الاذن. الباب التاسع، باب استحباب نقد الشعر لغسل الحيض. وخد بالك الاستحباب ولم يقل ايه وجوب، لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه، أن تتبع المرأة أثر الدم من أجل أن تغسله يعني وتزيله. وفي الحديث 37 بعد 300 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. الحديث كما قال الإمام الشوكاني هو عند الستة إلا الترمذي، فالحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم عند الستة إلا الترمذي بلفظ إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج، وليس في ذكر الغسل، ولكنه جاء في بعض الروايات كما رأيتم عند ابن ماجه واغتسل. ولكن حتى وإن لم يذكر الغسل فإنه مفهوم من الروايات، لأنه حينما يقول يعني هي قدمت مكة كان جاي في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدمت مكة وهي حائض جاءها الدم فلم تطب بالبيت، ولذلك بكت للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، لأنها جاءت ولذلك لم تستطع أن تقوم بإيه؟ بأداء العمرة، عمرة التمتع، ولذلك منعت من الطواف بالبيت. ثم طهرت متى؟ بعد أن أتمت الحج، ولذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت يعود الناس بعمرة وحج وعود بحج منفرد، فأمر أخاها أن يأخذ إلى التنعيم أدنى الحل ثم تهل بعمرة منفردة، اللي هي عمرة التنعيم التي اختلف الناس في شأنها، والكلام يأتي عليها حينما نصل إلى الكلام في أبواب الحج بمشيئة الله تعالى. لكن المقصود هنا إن السيدة عائشة لما قدمت مكة وهي حائض لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك يعني فك الضفائر وامشطي شعرك وأهلي بالحج، وليس في ذكر الغسل، لكن الغسل سيفهم من ذلك. استدل العلماء بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الحائضة إذا أرادت أن تغتسل عليها أن تنقض ماذا؟ الشعر. ولكن هل هي إذا اغتسلت طهرت من الحيض؟ أبدا لم تطهر، وإنما هذا الغسل غسل مستحب من أجل أن تهل بالحج لأنها ما زالت حائض، إذا غسلها الذي ستغتسل لن يزيل حكم الحيض، بدليل أنها لم تطف بالبيت وبدليل أنها لم تدخل المسجد الحرام. واخدين بالكم ولا لا؟ فالإمام أحمد لما استدل فرق بين الحديثين فجعل الحائض عليها إن أرادت أن تغتسل أن تنقض ضفائرها، أما الجنب فلا، فعمل بحديث أم سلمة بالنسبة للجنب، وعمل بحديث عائشة هنا في الحيض. ولكن في مشكلة، هل كان هذا الحيض أو كان هذا الغسل غسل تطهر من حيض؟ لم يكن غسل تطهر من حيض، بل كان هذا الغسل كما ترون ها شيء مستحب، بدليل أنها لم تباشر أعمال العمرة ولم تدخل المسجد الحرام ولم تطف بالبيت. واضح الكلام ولا مش باينة كويس؟ فقال الإمام الشوكاني وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، وهو أحمد بن حنبل والهادوية، وأجيب بأن الرد عليهم بقى بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام، والغسل في تلك الحال التنظيف لا للصلاة، والنزاع في غسل الصلاة، تمام؟ فهذا الحديث خارج محل الاستدلال. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك نحن سنصبح في نفس الموقف، أننا ليس عندنا دليل على كون المرأة مأمورة بنقض ضفائرها في غسل التطهر من الحيض أو النفاس، لن يثبت عندنا شيء من ذلك. من أراد أن يأخذ بهذا الحديث كما قال الإمام أحمد فليكن، ولكن من وقف في مقام المنع أرى والله أعلم أن موقفه أقوى، والله أعلم. الحديث الثامن وضحت المسألة الأمر مش واضح معاكم؟ أصل الغسل هنا ملوش علاقة بالتطهر خالص. ليه؟ لأنها ما زالت حائضا، مش كده ولا إيه؟ ولا مش واضح معاكم الأمر؟ ما زالت حائضا بدليل أنها ما طهرت إلا بعد عرفة، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ لكن هنا كان بيتكلم لما قدمت مكة فقول أهلي بالحج، لو كانت ستطهر بهذا الغسل لقال لها أهلي بالعمرة، بل هي أهلت بالعمرة أصلا عند المدينة، لما قال لها أهلي بالحج، بل قال لا أدي أعمال العمرة، مش كده ولا لا؟ كما أدى كل المتمتعين أعمال العمرة، وما أهلوا بالحج إلا متى؟ يوم الترويه كشان كل متمتع، اما هي فاهلت بالحج منفردا. تمام يا اخوانا؟ نعم. قال وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكرها. خلاص الحديث انتهى. الحديث 38 بعد الثلاثين يعني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها. فاجتذبتها إلي، رحمة السيدة عائشة، واخداها فقلت تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجة وأبا داود قال فرصة ممسكة. الرواية اللي فوق المذكورة فرصة من مسك أو من مسك، وسيأتيكم شرح هذا الكلام. فرصة ممسكة. الحديث صحيح طبعا، وموجود الحديث، رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة يعني فيهم البخاري ومسلم. قالت الحديث أخرجه أيضا الشافعي رحمه الله في مسنده، وسماها مسلم أسماء بنت شكل، ذكر أن هذه المرأة، وهذا يؤتى به في باب المبامات، أحيانا يذكر امرأة رجل فتأتي روايات توضح من المرأة ومن الرجل، مش كده ولا لا؟ فسماها مسلم في صحيحه في روايتي أسماء بنت شكل، جاءت في طريق مسلم اسمها الحقيقي، وقيل إنه تصحيف، والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن، ذكره الخطيب في المبهمات نقلا عن الحافظ في التلخيص. وقال المنذري رحمه الله، الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب، يحتمل أن تكون القصة تعددت، يعني تارة سألت أسماء بنت شكل، وتارة امرأة أخرى اسمها أسماء ولكن بنت يزيد ابن السكن، وهذا بعيد والله أعلم. وروي فرصة ممسكة في الصحيحين أيضا. ما معنى كلمة فرصة؟ فرصة بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة، يعني مش مهملة يعني إيه؟ معلاش نقطة، يعني مش ضاد، واضح من كلمة المهملة يعني إيه؟ لكن الضاد معجمة عليها نقطة، صاد مهملة معلاش نقط، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لأنهم كانوا قديما يكتبون الكلمات بدون إيه؟ نعم. قال الفرصة، فرصة بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الصاد، القطعة من كل شيء، قطعة من أي شيء يقال عليها فرصة، يعني قطعة قماش فرصة، واضح؟ حكاه ثعلب، من أئمة ثعلب، هذا من أئمة إيه؟ اللغة، متن اللغة يؤخذ عنه، وقابل الأعراب وأخذ عنه. وقال ابن سيدة في كتاب المحكم، وهو من كتب اللغة الكبار، وقال الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء. يعني إيه مثلثة الفاء؟ يعني يجوز فيها الإيه؟ الفتح والكسر والضم. أما يقال على حرف من الحروف مثلث، يعني يجوز فيه ماذا؟ الحركات الثلاث، الضم والفتح والكسر. تمام؟ فرصة وفرصة وفرصة، واضح؟ المسك هو الطيب المعروف. وقال عياض رواية الأكثر بفتح الميم مسك. لو قلنا فرصة من مسك، ما هو المسك؟ الجلد. فهل المقصود فرصة، فرصة مسك يعني ايه؟ قطعة صوف من خروف، واخدين بالكم ولا لا؟ مقطوعة الجلد وعليها صوف، فلو أمسكت بقطعة الجلد اللي عليها الصوف تستطيع أن تتطهر بها، فتبقى فرصة ايه؟ من مسك، مسك يعني جلد، ولا من مسك بمعنى الطيب، يعني فرصة قطعة قطن تاخد او صوف وتبلها مسك، والمسك اللي هو ايه؟ الطيب. ويبقى هذا هو الاولى، الاولى بالرواية انها ايه؟ من مسك، بدليل انها في رواية فرصة ممسكة، يعني موضوعة في الايه؟ في المسك. طب المسك ليه؟ من اجل ان الرائحة، إزالة الرائحة غير الطيبة، رائحة الدم، واضح يا إخوانا؟ وقال والمسك هو الطيب المعروف. وقال عياض رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد، وفيه نظر لقوله، وهذا الكلام نقل عن الحافظ ابن حجر، وفي نظر لقوله في بعض الروايات فإن لم تجد فطيبا غيره، يبقى عندي رواية كما أجاب به الرافعي، ولكن الحافظ تعقب كلام الرافعي بقوله وهو متعقب. فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق يعني بالفرصة، بالفرصة المسك أو الزريرة، والزريرة نوع من أنواع الطيب، واخدين بالكم؟ يبقى حتما لابد وأن يكون المسك هو الإيه؟ الطيب المعروف، صح ولا لا؟ لأنه قال المسك أو الزريرة، والزريرة إيه؟ نوع من أنواع الإيه؟ المسك معلوم. قال وليس في الحديث ذكر نقد الشعر. الحديث الثاني ملوش علاقة بنقد الشعر خالص. اقرأ الحديث تاني كده. امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها فاجتذبتها. هذا يبين لك قيمة وعظمة السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن المرأة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أتطهر. في بعض السيدات من الممكن أنها يعني تكون يعني زي ما يقولوا إيه، على نيتها قوي، أنت عارف لما يكون يعني، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم شو واخدة بالها. ده الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام عالي، وفي نفس الوقت هو رجل، كيف سيتكلم في مثل هذه الأمور؟ فقال سبحان الله متعجبا، في امرأة ما تعرفش عيني تتطهر، كلمة تطهر يعني أزيلي ما عليك من أشياء. فالسيدة عائشة ذكية جدا فجذبتها، قالت لها تعالي أنا فاهمك بقى، شفت قيمة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. ولذلك احنا دايما بنقول ينبغي على النساء أن يتعلمن هذا الفقه حتى لا تحتاج امرأة لرجل أو لشيخ في هذا الباب، مش كده ولا لا؟ تكفينا النساء المؤونة في هذا الأمر. يبقى المرأة عليها بأن تكون طالبة علم، تدرس هذه الأبواب جيدا، وتفهم هذه الأمور جيدا، بحيث تغني النساء عن سؤال الرجال في هذه الأمور. لأن الأمور دي زي ما احنا عارفين أمور داخلية جدا للنساء، المرأة تبقى وفي، ولذلك بعض النساء من شدة الحياء يمنعها من أن تسأل أحدا في ذلك. فيبقى المرأة، عايزين النساء يقمن بدراسة هذه الأمور، ليقمن بكفاية هذا الباب تماما حتى يغلق، لأن الباب ده من الممكن يدخل منه الشيطان. أخت تسأل أخ وتحدث بعض الأمور، مسائل في هذه الباب، نسأل الله السلامة. وذلك ينبغي على النساء أن يقمن بهذا الواجب العيني لكفاية النساء هذا الأمر. واضح يا إخوانا؟ فقال وليس في الحديث ذكر نقد الشعر، بعكس الحديث الأول وقلنا سببه، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم. قال الإمام النووي وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير إن المقصود من استعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. نكتفي بهذا القدر.